الله الذي قلت لكم تجربة الأرض كلها قالوا ما بال المتصور طول التصرف؟ قالت انني انا الراس. وما زال هذا ربكم ان تنسبوا هذا الكلام الى الله فتقول ان الله قال انني انا الراس واسبابه خلق هذا الكلام كثيرا. اجل كلكم كل كلام يقع له الارض فهو كلام الله. ومن ذلك قال فرعون انا ربكم الاعلى. Thank you.